بتروح لك مشوار. قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. بتروح لك مشوار، بتروح لك مشوار. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم صباح إبراهيم. حوالي العشاق طار، قالت لكن أعطار. حوالي العشاق طار، قلت لا بطل خليني بالبيت. قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن أعطار خليني بالبيت. قلت اللي مكسر تكسير، ما بمشي هيك مشاوير. قلت اللي مكسر تكسير، ما بمشي هيك مشاوير. قالت لي اسمع مني وروح، واللي بده يصير يصير. قالت لي اسمع مني وروح، واللي بده يصير يصير. عشت كتير وشفت كتير، وغيرك ما حبيت. قلت لا بطلت خليني بالبيت. قالت بتروح لك مشوار، قلت لا. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بترح لك مشوار، ومشوارنا اليوم مع الشاعر والقبطان جاسم الحسن. أستاذ جاسم، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة من برنامج بترح لك مشوار. مساء الخير. مساء الخير أعلاميتنا الرائعة مدام صباح. طبعا رمضان كريم. رمضان علينا وعليكم. علينا وعليكم وعلى جيشنا البطل وعلى أمتنا بالكامل، وإن شاء الله العام القادم راح يكون عام النصر والأمان والسلم إن شاء الله بإذن الله. قبل أن نبدأ مشوارنا أستاذ جاسم، نريد أن من تحضير مستلزمات هذا المشوار، وهو تحديد المكان المراد زيارته، المكان اللي راح نزوره اليوم. هلا هي المشوار راح يكون مشوار بحري بامتياز. نعم، راح يكون إن شاء الله على أرواد. على أرواد. والصديق الصديق هو الأستاذ عز الدين علي، رئيس الجمعية العلمية التاريخي السوري. والكتاب، الكتاب باعتبار مشوارنا بحري، فرح يكون لحلنا من العاصفة الشراع والعاصفة. حلو فعلا، يعني مشوارنا اليوم بحري بامتياز. وفي عنا ثلاث استراحات الغنائية. الاستراحة الغنائية الأولى طبعا صفوان بهلوان ابن أرواد الفنان الكبير. أكيد يا بحر يا دوار، دوار يا بحر. نعم. والثاني، الثاني للمرحوم فؤاد غازي، حلمك علينا يا بحر. والثالثة لفيروز، هيلة يا واسع. نعم، كله له علاقة بالبحر طبعا. أكيد. بعد الفاصل نبدأ المشوار. بترح لك مشوار، قلت لا يا ريت. بترح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن أعطى ولي العشاق طار، قلت لا بطل خليني بالبيت. طبعا مستمعي الأعزاء، بعد استكمال لوازم مشوارنا، وطبعا مشوارنا بدأ مع الشاعر والقبطان الأستاذ جاسم الحسن. وأستاذ جاسم، وكنت قد حددت أن اليوم مشوارنا راح يكون إلى جزيرة الأرواد، هذه الجزيرة الجميلة. نعم. التي تتميز أو يتميز بها الساحل السوري. فخبرنا عن جزيرة أرواد، وخاصة أنت كنت في يوم من الأيام ميناء، مدير ميناء أرواد ومدير ميناء بانياس وغيرها من الموانئ السورية، فأكيد عندك الفكرة الواضحة والواسعة عن هذه الجزيرة الجميلة اللي تتميز بأثارها وبسورة وبقلعتها أيضا ومتحفها. نعم نعم. طبعا أرواد تلك الساحرة التي تحدت الأنواء والعواصف عبر الزمن وبقيت درة المتوسط. أرواد هي الجزيرة المأهولة منذ 4000 عام. نعم. يعني من القرن آخر القرن الثالث قبل الميلاد وحتى هذا التاريخ، مرت عليها الكثير من الحضارات. أرواد مملكة الفينيق، أرواد أول زورق بينطلق وبدور العالم، وأرواد هي التي ازدهرت في تلك الحين. نعم. طبعا ما رح نستغرق كتير بالتاريخ، لأنه بدها وقت كتير. رح نحكي على الواقع الموجود بإرواد. إرواد هي عبارة عن صخرة ترتفع على البحر حوالي 14 متر. مقسمة إلى قسمين، قسم القبلي وقسم الشمالي. ناسها طيبون جدا جدا جدا. هم قسمين، قسم يسافر وقسم يعتاش على الصيد البحري. والمسؤولات البحرية إضافة إلى صناعة المراكب وصناعة الشباك والتحف. نعم. نعم نعم. إرواد بالكامل هي عبارة عن تحفة أثرية. صحيح. يعني غناها الله بهذا الجمال. ومن المستغرب كيف بنيت هذه الجزيرة في هذه الصخور الضخمة وإمكانية وصول إلى هناك. ويعتقد أنها الصخور كانت نفس الصخرة اللي هي موجودة عليها. إرواد مثل ما قلت لك تحفي بصورة، تحفي بقلعتها، تحفي بأسواقها، تحفي بناسها، تحفي بمصنوعاتها، تحفي بعاداتها. إرواد لها في القلب كل ذكرى طيبة يعني. وبالتالي مهما حكينا عن خبرنا أكثر عن سور جزيرة إرواد، عن سور القلعة. جزيرة إرواد هلأ إرواد يعني عمليا من خلال ما تبقى من السور، سور إرواد حول يحيط إرواد بالكامل. من كل الجهات. بالقسم الشمالي تقريبا صار شبه مهدم، يعني السلبقي الباقي يعني مدمك أو مدمكين. من الجهة الجنوبي في 4 مدامك خلال يعني من القسم الجنوبي الغربي في عندك مسبح الأعوان، مسبح الملوك، مسبح الناس العاديين. في عندك من الجهة الشمالية في بنت إرواد صخرة موجودة هناك ترتفع حوالي 3 متر عن سطح المي. وفي عندك من الجهة الجنوبية بنات إرواد كمان الحباس، جزيرة الحباس بينضم إلى جزيرة أبو علي، جزر الحباس والنمل وأبو علي وإلى آخره. طبعا موصولات بين بعض بواسطة نفق تحت الأرض كانت في يوم من الأيام قد يكون مقبرة أو إلى آخره. المهم الإرواديون ناس رجال بحر شجعان. يا أرواد القلب اشتاق للسمكي والسنارة، يا أرواد القلب اشتاق للسمكي والسنارة، صدر محمل بالأشواق للمركب والبحارة، صدر محمل بالأشواق للمركب والبحارة، يا أرواد القلب اشتاق للسمكي والسنارة، يا أرواد القلب اشتاق للسمكي والسنارة، صدر محمل بالأشواق للمركب والبحارة. نعود للحديث مع حضرتك يا أستاذ، وخاصة حديثنا هذا الحديث الجميل عن أبدي أثري قديمة جدا وفيها من الآثار ما هو الجميل جدا واللي بيدل على عراقة وحضارة أجدادنا القدماء. تخبرنا أكثر شو بتعرف عن أرواد، يعني عن متحفة اللي فيها، في متحف للأحياء البحرية. هلأ هو أنا اختصرت إرواد بقصيدة كتبتها يوما. كنت بدي أسألك إنه كتبت شيء إرواد. نعم. قلت إرواد يا قبلة بحر، إرواد يا قبلة بحر يا حكاية المينا، إرواد يا قصة عشق ممدود طول الدهر بين الموج مع صخرات هالمينا، يا حكاية الصياد، يا حكاية الصياد مع وجه الفجر حامل الشباك بمركب وموج البحر بيسامروا، وسمكي شقية غازلوا وتفر من درب الشباك وتخذلوا، ويعود يرمي للشباك ومن جديد تهرب بغنجو وتتركوا أو تهملوا، إرواد يا بنت الفنيق الكان، إرواد يا بنت الفنيق الكان، يجوب البحر بمركبه فخر الزمان، يدور الدني وسع الدني والخير كان والخير كان برحلته وكان الأمان، إرواد يا حكاية وفا ولحظة غفا وصياد عاشق هالمكان، اشتقنا يا بنت البحر، اشتقنا لك، اشتقنا لثغرك هالحلو تان الثمو. حلو استاذ جاسم، يعني تحكي لنا عن بعض ذكرياتك بهالجزيره، وخاصه مثل ما قلنا كنت مدير ميناء جزيره نعم. اروال. انا عشت قرابه 8 سنين او 9 سنين في اروال، في اروال. كنت رئيس ميناء اروال. انا تعايشت مع كل الشرائح المجتمعيه في اروال، من الصياد إلى مالك السفن، إلى الإنسان العادي اللي بيبيع التحاف، إلى المطعمجي، إلى القهوجي، إلى إلى إلى. فمثل ما قلت لك ناس طيب بالشكل العام، ناس طيبين. تذكر شي حادثة هيك طريفة صارت معك؟ هلا كل حوادثنا كانت متعلقة تقريبا إلى حد ما بالخطر اللي كان يصير نتيجة العواصف مع أو الأنواع مع مع الصيادين. يعني صياد يطلع له النو، الناس تقعد تنتظره، توقف على الكورنيش أهل الصياد، قريباء الصياد تأخر ما أجا يطلبوا نبعث زورق أو زورقين نطلع نستكشف المنطقة ندله. وكتير أحيانا كنا نطلع وإن شاء الله. إيش حادثة أثرت فيك؟ حادثة أحد الصياد كان طالع يصيد، انطفى المحرك تبعه مشان يوفر شوية مازوت، فصار الهواء شلوقي مثل ما بيسموه عندهم، يعني هواء شرقي. نعم. فقطع المخطاف، بقطعته المخطاف حاول يدور المحرك مع مدار معه، فراح ضل غايب شي حوالي يومين ثلاثة. بعد 4 أيام عرفنا أنه في سفينة بعرض البحر صوب اليونان، أنقذته طبعا الزورق وراح الزلمه. ويعني هاي حكايات كثيرة. استاذ جاسم، ما رأيك نذهب إلى الاستراحة الغنائية الأولى وأغنية دوار يا بحر لصفوان بهلوان؟ دوار يا بحر الهوى، لموجك بيهدانا ليلة بصير النهار، دوار دوار دوار دوار أغنية جميلة للفنان صفوان بهلوان وهو ابن جزيرة أرواد. هل هذه بعد التحية وقل لك رمضان كريم لسه صفوان صديق صدوق، عشنا فترة جميلة جدا، كنا نلتقي بشكل دائم. هل الأغنية بتذكرك بشي؟ بيذكرني فيه هو، إضافة للبحر ويذكر للحارة، وإضافة للناس المسافرة، وإضافة للناس اللي عندهم كل أحلام الدنيا وما عنده غير حلم واحد أنه يرجعوا لبلدهم. صحيح. نعم نعم نعم. طيب ما بعرف في عندك قصيدة أخرى قلت لي لعروس البحر أو شيء، يعني عروس البحر. هلا عروس البحر دائما هذه حلم البحارة، كل البحارة عندهم حلم، وهي بالحقيقة وهم. نعم. ما في شيء اسمه عروس بحر، بس ولكن هذا البحار الغائب عن أسرته، عن زوجته، عن أهله، عن الناس، وعن كذا، دائما في عنده شيء اسمه حلم. هالحلم هو اسمه عروس البحر، انه تطلع من قلب البحر حورية جميلة جدا، ونصفها إنسان ونصفها سمكي وإلى آخره. المهم يوما كتبتها قلت يا ابنة البحر خذيني نحو حلم واحمليني. طبعا أنا بخاطب الدلفين. نعم. يا ابنة البحر خذيني نحو حلم واحمليني، علني ألقى حبيبا ساكنا لب حنيني. غوصي غوصي في الأعماق مري في دهاليز الوسيط، اسأل المرجان عنها واسلكينا كل خيط. فعلى المرجان أعراس تقام كل صبح حينما الصبح يحيط، زفة الأسماك في إشراقه والهدايا من عبير الشوق في بحر المحيط. اسأل الحيتان في ترحالها كل يوم، تحمل العطر لها وحدها وعنبرا للعطر مخصوصا بها، تعبر القصر وتهدي عطرها. فهنا مملكة الحلم وما زالوا بها يحلمون ويحلمون. حلو أستاذ جاسم، كنت قد اخترت الأستاذ عز الدين علي رئيس الجمعية العلمية التاريخية السورية ليكون رفيقا لك في هذا المشوار، لماذا اخترت عز الدين علي وماذا يعني تعرف عن هذا الإنسان؟ الأستاذ عز الدين علي صديق وأخ كريم وأستاذ وربي فاضل. هو مدرس في كلية التربية بجامعة تشرين. نعم. وموجه اختصاصي لمادة التاريخ في محافظة اللاذقية. مؤسس ورئيس الجمعية العلمية التاريخية السورية التي أتشرف بالانتماء إليها، وأتشرف بأني رئيس فرع طرطوس للجمعية العلمية التاريخية السورية. نعم. في طرطوس. طبعا الجمعية هي أساس المعرفة مع الأستاذ عز الدين، ولكن بعد أن عرفته عن قرب اكتشفت فيه إنسانيته، اكتشفت فيه أبوته، اكتشفت فيه حرصه، اكتشفت فيه غيرته على هذا الوطن وعلى تراث هذا الوطن وعلى هوية هذا الوطن. فنمت علاقة أكثر ما علاقة العمل بيني وبينه، اللي هي العلاقة الإنسانية. نعم. والذي يتميز بها هو كثيرا. هذا هو سبب اختياري، وطبعا خاصة أن جمعيتنا هي جمعية اجتماعية إنسانية. نعم. وهي جمعية تعرف يعني مو مثل بقية الجمعيات، جمعية مرخصة أصولا من وزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. والعمل، يعني مرخصة بالقرار 1369 يعني ضمن الأحداث بال 2014، يعني ضمن الأحداث. نعم. ولدت الجمعية، وولد الجمعية من لب الأحداث. نعم. وإلى نشاطات علمية وتاريخية. طبعاً يعني هي مهمة نشر العلم والثقافة والفكر والفن والأدب. نعم. والتراث والمحافظة على الهوية، واللي هو أهم شيء. نحن مشكلتنا سيدتي، نحن مشكلتنا هو ضياع الانتماء. نحن هون عندنا هلا حالياً في عندنا مشكلة بالانتماء. كل واحد إجا من منطقة من مطرح معين ينتمي إلى هذا المطرح، لذلك صار في عنا عشرات إلى مئات الانتماءات في هذا البلد. وهذا ما كتبته كتبت عنه يوما وبحرقة لأقول فيها لا وقت عندي للدموع، لا وقت عندي للبكاء، لا وقت عندي للدموع، وأعيش حزني في صفاء وأرتقي حزن الشموع. حلو. الآن وقت الانتماء، وقت الثبات بلا رجوع، وقت الوضوح بلا خفاء، إبحار مجد أو خنوع. فشهيدنا نور السماء، وقتيلهم ذل الخضوع، وأريجنا عطر الولاء، ونفاقهم خذي الوقوع. فالحق جنبي والرجاء، والعزم يقطن في الضلوع، فلدينا أسباب البقاء، ولدينا أسباب السطوع. فبفضلكم جند الوفاء، والشعب والصبر من شعب قنوع، الفجر لاح والضياء نور الصباح في طلوع. حلو، جميل جدا. استاذ جاسم، اهميه الصداقه بحياه الانسان، وكيف نعم. انت بتختار الصديق، يعني تخبرنا اكثر قد ايه هي مهمه الصداقه بحياه الانسان. هلا انا دائما بختار الصديق اللي بيشبهني، اللي بحس نفسي فيه. نعم، بحس انه في توافق، في توافق فكريا اهم شيء. نعم. توافق الفكري. كثير من الاخوه ما في توافق بالفكر بيناتهم. شو رأيك بالصداقة بالوقت الحالي؟ الصداقة، الأخوة تحتاج إلى صداقة، ولكن يعني الصداقة لا تحتاج إلى أخوة. نعم، الصداقة شو رأيك فيها بالوقت الحالي؟ يعني الأزمة دائما تفرز كل شيء، تفرز كل شيء. يعني معلش الأزمة بقوله ما بيسوى. نعم. طيب تتدخل حضرتك؟ نعم. تتدخل باختيار أصدقاء أولادك؟ أولادك؟ ما أولادي لا بحاول وجهه نصحه. نعم. ما تتدخل باختيار الأصدقاء؟ طبعا إذا أنا متأكد أو بعرف أنه والله شخص سيء طبعا أكيد بتدخل. نعم. أكيد أكيد أكيد. نعم. أما إذا بعرف أنه والله شخص ممكن عنده بعض الهفوات، وهفوات ما بتضر ما بتسيء له. صحيح. ممكن يتعلم. يعني ممكن يتعالج، ممكن يتعلم من هاي الهفوة. نعم. أو من هاي. نعم. طيب. نعم. استاذ جاسم، ما رأيك أن نذهب إلى الاستراحة الغنائية الثانية وأغنية فؤاد غازي؟ تفضل. حلمك علينا يا بحر ينفر الأحباب، ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى كذاب، وحلمك علينا يا بحر ينفر الأحباب، ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى كذاب، يا تارك النهدان علمينا كيف لك قلب مضني أمانينا، يا تارك النهدى علمينا كيف لك قلب مضني أمانينا، ضلك بحر أه يا بحر لم ندمع أستاذ جاسم. يعني فعلا يبدو مشوارنا مشوار بحري بامتياز، ويعني الأغاني عم نسمعها عن البحر، حديثك عن البحر، معناها البحر له معاني كبيرة لديك. ماذا يعني لك البحر؟ شو بيعني لك؟ هلا أنا في يوم من الأيام قلت بيني وبين البحر أغرب قصتين، بيني وبين البحر أغرب قصتين، عاديته فعشقته فسباني. حلو. هذه قصتين من البحر. البحر رغم مثل ما بتقول الأغنية إنه البحر مفرق الأحباب. مفرق الأحباب، البحر هو وسيلة، وسيلة سفر، وسيلة كسب رزق، وسيلة حياة، وقد يكون وسيلة موت. نعم. من وسائل الموت يعني نتيجة العواصف وكذا. طيب. نعم. حضرتك كما قلنا يعني كنت قبطان، وكنت مدير ميناء أرواد وعدة موانئ في الساحل السوري، يعني أكيد كان لك علاقة وثيقة مع البحر. نعم. ماذا تعلمت من البحر؟ ماذا تعلم جاسم الحسن من البحر؟ شو تعلمت منه؟ تعلمت من البحر القوة والصبر، تعلمت من البحر أنه ما في شيء في الكون إلا له نهاية. هذا البحر الذي يصل إلى حد الجنون وبعدين بينتهي ويخمد ويعود جميل وساكن ولطيف. تعلمت من البحر أن لا أتراجع عن قرار اتخذته. نعم. لأن في البحر كل الخير. نعم. ومنه كل يعني بدك تقولي الخطر. نعم. فالإنسان المفروض يكون دائما حذر ويقظ ومؤمن. كتبت شيء البحر ملك. البحر كثير ما كتبت، كثير كتبت على البحر، خاصة عنوان المجموعة الأولى لحضرتك اللي صدرت هلا حديثا، لو كنت تحكي يا بحر. نعم لو كنت تحكي يا بحر، لو كنت بدنا نسمع شيء، نسمع شيء من هاي المجموعة. البحر كتبت كثير عن البحر، بس ما بعرف حاليا إذا بيسمي الذاكرة أو. فقلت له وحياة الله يا بحر، بأحد القصائد قلت له وحياة الله يا بحر حبك حكم فينا، وحياة الله يا بحر حبك حكم فينا يا رفيق ساعات الصفا ومؤنس ليالينا، كيف العبر بيكون من دونك وانت الصفا ممزوج بلونك، انت الحلا وكل الحلا دونك، وانت اللي وحدك يا بحر تسمع شكاوينا، وحياة الله يا بحر حبك حكم فينا. حلو. يا سري عفوا، يا سر أسرار الوجود يا الواسع ومالك حدود، مهما كبرنا بالزمن منعود، أطفال جنبك ونت تحوينا، وحياة الله يا بحر حبك حكم فينا. طبعا بالمناسبة هي كل أغاني، أنا الديوان المتفضل فيه هو شعر، هو شعر غنائي، شعر غنائي. هلا رح نحكي عنه بالفقرة الأخيرة، لكن يعني مثل ما حكينا يعني كله عن البحر يعني هلا يعني بتزور دائما قريب من البحر، مثلا بتكون متواجد قريب من البحر، في حوار بينك وبين البحر، تخبرني عن علاقتك مع البحر. هلا البحر بالرغم انه يعني صرنا في استراحة مقاتل، وما زلت حتى هاللحظة هذه يوميا وبشكل يومي انا بطلع مشوار على البحر، منه رياضة ومنه انا بشوفه البحر. البحر انيس لا يمكن التخلي عنه. حلو. البحر افق، البحر راحة النفس قبل ان تكون راحة الجسد، البحر عالم. نعم، راح نروح للاستراحة الغنائية الثالثة ونرجع منكمل حوارنا مع حضرتك. هنا يا واسع مركبك راجع، هنا يا واسع مركبك راجع، ايضا من الاغاني الجميله لسيدي فيروز. نعم. شو بتذكرك هاي الاغنيه؟ بتذكرني بالصيادين او اصحاب الارواديون بالتحديد، اثناء اللي كانوا يطالعوا زورق او ينزلوا زورق. نعم. على المزلقان اسمه. نعم. مركز صيانه الزوارق في منطقه بشميلي او بالقبلي بارواد في منطقه اسمها المزلقان، فكانوا دائما يلا هيلا يا شباب، هيلا يا شباب، هيلا يا شباب. اضافي لانه ساعات بيطلعوا بالبحر كمان بوجه الصبح، ساعات بيكونوا طالعين بيردوا للاغنية، فاغنية جميلة جدا. نعم. وبتذكرني بحياتي. نعم. طيب بدنا نسمع ايضا شعر، شو رح تسمعنا هلا ما دمنا نحن ما نحكي عن البحر؟ طبعا شعر كثير بس ما بعرف. نعم. إلى حد ما موجودين على البحر، ففي صخرة باللاذقية في جنوب اللاذقية بالرمل الفلسطيني. نعم. اسمه صخرة العشاق. نعم. معروف فيها الصخرة يعني. طبعا الصخرة كثير جميلة، كتبت يوما عنها قلت قديش جن الهوى، قديش جن الهوى وقديش جنينا، يا صخرة العشاق يا بهجة المينا، نطلع عليك رفوف ونسابق النسمات، وانت بلطافي وفرح كنتي تلاقينا، ولما بحضنك نتكي والريح تعصف بهوانا ونشتكي، كنا عليك نرتكي وانت تراضينا يا صخرة العشاق يا بهجة المينا. حلو. نأتي للفقرة الأخيرة أستاذ جاسي، وحديثنا رح يكون حول مجموعتك الشعرية اللي صدرت لك مؤخرا واللي هي تحت عنوان لو كنت تحكي يا بحر. تخبرنا عن هي المجموعة، قدي استغرق يعني تجميع هذه القصائد، وماذا تتضمن من قصائد أيضا؟ تخبرنا أكثر عن هي المجموعة الشعرية. والله هو الحقيقة أنا يوما قلتها امتى بلشت اكتب انا ما بعرف، بس اللي بعرفه انه عندي بارشيفي عدد كبير من الاغاني. نعم. من الاغاني وعدد كبير من القصائد، فبالاساس ما كنت ناوي اطبع يعني. نعم. بس بكثر اصدقائي واهل اولادي وكذا انه طبعت فاخذت كم شيء من هالمجموعة الموجودة عندي أنا بالشي فيه وعملت فيها. لو كنت تحكي يا بحر طبعا هو عنوان صفحتي الشعرية اللي أنا بكتب فيها. نعم. وعنوان الدواوين اللي رح تجي لاحقا إن شاء الله. لو كنت تحكي يا بحر اسم تاني اسم. مثلا لو كنت تحكي يا بحر قصائد بحرية، لو كنت تحكي يا بحر إلى آخره من الأسماء. نعم. بس العنوان الأساسي المجموعة كاملة رح تكون اسمها لو كنت تحكي يا بحر. لو كنت تحكي يا بحر هو عبارة عن شعر غنائي. نعم. شعر غنائي بالمطلق، فيه من كافة أنماط الشعر، فيه النبطي وفيه المحكي وفيه الزجل وفيه التفعيلي وفيه. نعم. كل شيء، بس ولكن بقالب غنائي جميل، ومعظم القصائد تقريبا شبه ملحنة يعني. حلو. حلو. يعني آخر أخبارك طبعا الديوان غير هيدا الديوان. عفوا بس لنكفي يعني. الديوان مؤلف من 140 صفحة، في حوالي 100 أكثر من 137 قصيدة، قصائد صغيرة أحيانا وقصائد حسب نوعية القصائد الغنائية، وإن شاء الله قريبا بعد رمضان رح نوقع الديوان إن شاء الله. ماذا لديك بعد هذا الديوان؟ ما زا عن أخبارك الأدبية الأخرى، نشاطاتك الثقافية، مشاركاتك بالأماسي، تخبرنا أكثر. حاليا نحن في عنا بفرع طرطوس، مثل ما قلت لك حاليا أنا رئيس فرع الجمعية العلمية بطرطوس، نعم، من خلال الجمعية نحن نشاطاتنا كلها مرتبطة فيها، بالإضافة إلى ارتباطها بالجمعية الأم. طبعا الجمعية الأم اللي هي هلا مقرة في اللاذقية جبلي، عنا كل سنة مهرجان تحت عنوان سوريا تاريخ وحضارة، صار السنة المهرجان الثالث، وكان مهرجان شامل بكل أنواع الثقافات، من النحت إلى الرسم إلى الأعمال اليدوية إلى الموسيقى إلى الشعر إلى الغناء إلى الطفولة إلى الرياضة إلى إلى إلى كل شيء. وطبعا نحن بالنسبة لطرطوس صار حتى الآن عندنا عدة نشاطات في المركز الثقافي بطرطوس، وفي صالة طرطوس القديمة، وفي الدريكيش، وفي يعني خارج وداخل طرطوس. فنشاطي أنا مرتبط يعني محصور حاليا ضمن عملي في الجمعية، وفي نحن عنا الحقيقة يعني مؤسسي أو اسمها شركة أو شركة اسمها شركة العقيق الموسيقي. نعم. أنا بوجه له التحية للأستاذ شادي وطاقمه ومن دائما ما نشتغل فيها على هذا الموضوع، سواء كان موسيقيا أو غنائيا. نعم. وصار في عنا موهبتين ثلاثة طلعت من خلال الفرع الجمعي بطرطوس. حلو. نعم. حلو. هيدا بالنسبة للجمعي. بالنسبة لنشاطك الأدبي يعني إيش في عندك؟ نشاطات الأدبي عندك بالمرحلة القادمة؟ نشاطات الأدبي أنا كلها مرتبطة بال اتجاه الشعر. قريبا إن شاء الله رح ننزل ديوان آخر بعنوان قصائد بحرية. حلو. قصائد بحرية خاصة يعني ما تتخلى عن البحر. ما فيني يعني هذا تخلى عن الروح. طيب يعني. هلا بنهاية حديثنا حابين نسمع أيضا قصيدة نختم حوارنا مع حضرتك، شو راح تختار لنا؟ يا ستي هاك اليوم كنت نازل بالشتوي هذه فترة قريبة، فاجت موجي واقف على الشط، انا اجت موجي وطلعت علي، انا هربت منها وقلت له بلحظه، قلت له لوين لوين رايح يا بحر؟ خليك عنا هون، بعرف بانك يا حلو عند الغضب مجنون، جبار جبار انت بقسوتك وبقسوتك بتمون مثل المخاض بصرختك وبخيرك المكنون، لوين رايح يا بحر خليك عنا هون. حلو، يعني استمتعنا بوجودك معنا استاذ جاسم. شكرا كل الشكر لك على هالمشوار الجميل اليوم. ما بعرف بدك تضيف شيء كلمه اخيره؟ والله بدي اشكرك وبدي اشكر لطافتك واشكر امواج اف ام على استضافتنا، وان شاء الله املنا بجيشنا البطل اللي هو ما بعرف اذا قلت له هو الحلم وهو الامل وهو عن طريق النصر، الرحمه للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعوده الامنه للمفقودين. بارك الله فيكم، شكرا امواج اف ام وتحيه لكم. شكرا لك. طبعا كل الشكر للشاعر والقبطان الاستاذ جاسم الحسن، شكرا لك على المشوار الجميل. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لك. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم، ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت ليندا عتيق، الهندسة الإذاعية جمانة محمد، وأجمل تحية من مخرجة الفترة رودينا سليمان. عودة الآن لزملائنا في استديو هاتا اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، والتحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.